هو ده فيه من ذات الوسطين دون ضرر والطرفين. الان ثبت كده الضوء الاخضر ده هو اللي هيطلع من اشعه ليزر دي ثلاثه كده وثلاثه كده. قال لك لا شرقيه ولا غربيه. يعني ايه واخده الايه واخده الايه الوسط. يعني مزاجه معتدل يطلع الضوء ايه الضوء صافي. يا جدعان بقى هو بده يديني نور الله ولا مثله بس؟ مثل. وما دام يقول المثل ما هوش هو مثل مش هو مثل نوره كمشكات ادي الحيز الضيق شبه فيها ايه مصباح. وقلنا مواصفات الايه المصباح. والمصباح في ايه زجاجه. والزجاجه كانها ايه بذاتها مز وبتتوقد من زيت ايه شجرة مباركة زيتونة ولا شرقية ولا غربية. كل الاعتدالات. يبقى الضوء بتاعها شكله ايه وفي الحيز الضيق دي ايوجد في الحيز الضيق مع هذه المواصفات في المصباح من كونه في زجاجة ومن كون الزجاجة كوكب كأنها كوكب دول ومن كون الزيت الذي توقد منه من شجرة مباركة زيتون ولا شرقية ولا غربية. أيترك في الحيز الضيق شيء مفلم؟ كذلك نور الله للسماوات والأرض. مثل نور الله للسماوات والأرض كهذا المثل. يبقى جاب لي مثل ايه محسوس علشان يديني الامر الغامض عليها دي بايه. وهل هو ده قالك ده مثل؟ وانا بقول ده مثل بس. عادة لما كانوا يمدحهم يقوموا يجيبهم الأشخاص البارزين في وصف من الأوصاف ويقولوها في الممدوح. حاتم مشهور بإيه؟ كرم. الله. إذن ففيه أفراد مشهورون بإيه؟ بصفات أجمع الكل على أنهم تميزوا بها. فجي بيمدح الأليف فبيقول له أخدام عمرو. عمرو ده ابن عبد كرب كان شجاع. قال له لو فيه اقدام الخليفة لو فيه اقدام مين في سماحة حاتم. خلاص الجواب ده في حلم احنف. احنف ابن خزة كان احلم العرب يضربوا به المثل في الايه في الحلم. مرة جماعة سفهاء قبلوه في الطريق وقعدوا يشتموه فقعد يسمع وهم ماشيين يشتموا فيه يشتموا فيه. وبعدين قال له يا اخي اللي بيشتموه قال له ان كان عندكم في جعبتكم شيء فاسرغوه لاننا قد اقتربنا من الحي مخافه ان يسمعكم احد من اهل فيؤذيكم. في حلم احنف في ذكاء ياس. يبقى كان الخليفه جامع الايه الصفات الحلوه دي. لكن الموصوفين بهذه الصفات دون الخليفه اقل منه طبعا. ام واحد بقى حب ايه فقال له الامير فوق من وصفت. ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس وايه احنف. فاطرق ابو تمام هنيها ثم اسعفته الريحه فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. ما تنتقدونش على ذلك. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا. مثلا ما بتتغيرش. مثلا شرودا في الندى والباسي. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاف والمبراس. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاف والإيه والمبراس. المثل نوره كمشكات. ساعة ما يجي المثل يبقى يقول لك إياك أن تدرك أن الأمر حقيقة هنا وحقيقة هنا ولكنه تقريب فقط. ولذلك ربنا لما حب يدينا صورة للجنة الغيبية عنه يقول مثل الجنة التي وعدها الجنة. ماشي الجنة. قال ايه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير ايه غير آسن وانهار من لبن لم يتغير. ماشي الجنة دي ده مثل ده اللي بقى قربها لكم مما ما تعرفون. ليه ما يمكنش يكون الا كده. انما يديني الجنة ازاي إذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر. الله. طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها ألفاظ من لغة الإيه؟ اللغة إنما تضع ألفاظا لما إيه أو لما سمع أو لما خطر.